ليس متعبد الخاص أقوى فيقدم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة ونقف عند المسألة الثانية وهو عموم السنة بالكتاب. هذا فيه خلاف لأن السنة يقول جاءت إنها مبينة للقرآن فكيف تخصص به والتخصيص بيان. سنسمع ذلك أو نأخذه إن شاء الله في اللقاء القادم ونكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كافي من السؤال لأحد في جلسة أو في غيره فلا بأس. الوسط كم ساعة؟ 60 ساعة. والصاع 4 أمد. ملء كف الرجل المعتدل. شوف القياسات الشرعية السهلة البسيطة، ما يبغى لك تروح تشوف ميزان ولا كيلو جرام ولا صحيح. الوسط 60 ساعة، والصاع النبوي ساعة معروف يعني 4 أمداد. والمدة ما هو؟ ليد مع كل واحد. الرجل المعتدل يعني في الصحراء في المدينة في أي مكان ميزانه كم عياره كم معك. نعم لا لا، تحية البيت الطواف هذا للوافد لأول مرة. للوافد لأول مرة إذا جاء تحية البيت الطواف أن يطوف هذا الذي